يحرق قلب ذاك ذاك القاعد هناك يا ما كان يحضني يقول لي روح تبداك يسوي نفسه ما يحبني وقد ما كان يعرفني هو الراد نوح ابني وما نفحت بشباك كان يحضني ويقل لي روحي